وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا أو غالبا يقتصر في كتبه إلى الملوك والرؤساء على البسملة فقط، لذلك اقتصر أحيانا في بعض النسخ على البسملة دون الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله علم على الذات العلية، وأصل الله إله، ونبذة الإله تطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بغير حق. إله وجمع آلهة. أما الله هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله المعبود بحق. الرحمن صفة لنفذ الجلال، وكذلك الرحيم صفة ثانية. الرحمن اسم يدل على صفة الله تعالى المتعلقة بذاته التي اتصف بها رب العالمين. الرحيم يدل هذا على تعلق الرحمة بالمخلوق، هكذا فرق بينهما العلامة ابن القيم. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الرحمن علم ويأتي صفة، وكذلك الرحيم، وكذلك جميع أسماء رب سبحانه وتعالى. أي ليست أعلاما جامدة لا تدل على المعاني، وهذا الكلام فيه رد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ولا يثبتون معانيها، يثبتون لله تعالى أسماء جامدة مجردة لا تدل على المعاني، أي لا يثبتون الصفات، لأن الصفات من معاني الأسماء. الرحمن يدل على الرحمة، العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع. ومن يقول أسماء الله تعالى أعلام جامدة فسائل العلام فزيد وعمر وبكر يجعلها غير دالة على المعاني، لذلك استساغوا في عقولهم إثبات الأسماء بدون الصفات، لأن الصفات من معاني الأسماء. وأما عند أهل السنة والجماعة إن أسماء رب سبحانه وتعالى أسماء ونعوت، النعوت بمعنى الصفات، فإنها تدل على صفات الكمال، وباعتبار إلا منافاة بين العلمية وبين الوصفية بالنسبة لأسماء الله تعالى، لا منافاة بين كونها أعلام وبين كونها أوصاف. فالرحمن مثلا اسم وصفة، وباعتباره صفة يأتي نعتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسمان وصفان الرحمن الرحيم بلفظ الجلال. ويأتي الرحمن علما غير تابع بل مبتدأ، الرحمن على العرش استوى. الرحمن هنا على فلفت الجلالة تماما، كما تقول الله أكبر ابتدأ وخبر، كذلك الرحمن على العرش استوى مبتدأ وخبر صار علما. وهذا معنى قولهم أسماء الله تعالى نعوت وأعلى. هذا ما يتعلق بالبسملة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله معنى الحمد الثناء باللسان على الجميل باختياري على وجه التعظيم، وقد تقدم هذا البحث في درسنا في أصول الثلاثة. الحمد يكون باللسان فقط، ويكون على النعمة وعلى غير النعمة. أما الشكر لا يكون إلا على نعمة مقابل نعمة. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. جميع الأعمال التي يعملها العباد يعتبر شكرا لله تعالى على إنعامه، لأن نعمه لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جميع أعمالنا وأقوالنا شكر لله تعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يشكر باللسان وبالقلب، ذلك ما يحسه وما يشعره العبد في نفسه من التعظيم والمحبة والتقدير والأنس بالله سبحانه وتعالى وبالجوارح. هذا الفرق بين الحمد وبين الشكر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة تقدم كلام الشيخ إن الصواب هو ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، نقل في ذلك كلام أبي العالية الذي رواه البخاري. ومن الملائكة الاستغفار والدعاء، ومن العباد أيضا الدعاء. نحن ندعو لرسول الله عليه الصلاة والسلام وندعو للصالحين. لذلك قال الشيخ رحمه الله في استنباطه الدقيق لما تقدم، وهو نبي يطاع ولا يكذب، وعبد لا يعلم، يدعى له بالسلام ولا يستحق العباد، لأنه عبد يدعى له. العبد الذي يدعى له لا يدعى ولا يعبد. كذلك الصالحون عباد الله الصالحون، عباد الصالحون يدعى لهم ولا يدعون من دون الله تعالى. قل من يهتدي إلى مثل هذا الاستنباط. ثم قال الشيخ كتاب التوحيد. الكتاب لم نزل على طريقة أهل العلم في تحليل الألفاظ، لأننا في بداية الكتاب تابعوني، ومن أراد أن يأخذ معه فتح المجيد يكون أفضل، خصوصا بالنسبة لكبار الطلبة لتستفيدوا البحث بتوسع. كتاب مصدر كتب، الفعل كتب له مصادر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذا المعنى مدار هذا المعنى، هذه المادة مادة كتب تدل على الجمع. مادة كتب تدل على الجمع. ومنه تكتب بنو فلان تجمع، تكتب الناس تجمع الناس. ومنه الكتيبة، الكتيبة لجماعة الخير. ما المناسبة بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي؟ لأن في المعنى الاصطلاحي الكتاب، الكتاب ما يشتمل على الفصول، والفصول تشتمل على الفروع والمسائل، هذا هو اصطلاح الفقهاء. لكن لماذا سمي كتابا؟ لأنه يجمع، إن شئت يجمع بين الحروف والكلمات، أو يجمع عدة فصول. هذا الكتاب يشتمل على عدة فصول، لذلك قيل له الكتاب. كتاب التوحيد. التوحيد الذي نتحدث عنه وهو موضوع كتابنا. التوحيد ينقسم إلى قسمين، وسبق لكم أن قسمتم إلى ثلاث، نوعتم إلى ثلاثة أنواع، واليوم نجعل نوعين. توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في المعرفة والإثبات. النوع الذي المطلوب من العباد معرفته وإثباته، يشمل هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المطلوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ومعرفة بأنه وحده هو الخالق الرازق، والإيمان بذلك. هذان النوعان يشتمل عليهما هذا العنوان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. هذا النوع الثالث، توحيد في القصد والطلب، هو توحيد الإلهية والعبادة، هو نوع واحد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: التوحيد الذي دعت إليه الكتب جميعا ونزلت به الكتب هو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. أما توحيد في المعرفة والإثبات بالنسبة لتوحيد الربوبية، إنما جاء ذكره في الكتب، من كتب المنزلة، ليستدل به على توحيد العبادة ولإلزام العبادة، لأن العبادة جميعا فطر على اعتقاد إن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر، كما سيأتي تفسير ذلك. ولما آمنوا هذا الإيمان بتوحيد الربوبية ألزمهم القرآن أن يؤمنوا بتوحيد العبادة، أي يفردوه بأفعالهم. إذا كان الله قد انفرد بأفعالهم، لم يشاركه أحد في خلقهم وفي رزقهم وفي تدبير أمورهم، فيلزمهم أن يفردوه بأفعالهم لأن لا يعبدوا غيره بأي نوع من أنواع العبادة. والأول هو إثبات حقيقة ذات رب تعالى، وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده. تكلمه بكتبه، إن الكتب المنزلة كلها من كلام الله، الله تكلم بها، تكلم بالزبور وبالتوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب ليست كما يزعم متأخر الأشاعرة، ليست عبارة عن كلام الله أو دالة على كلام الله أو ترجمة لكلام الله، ولكنها هي نفسها من كلام القرآن. عند أهل السنة قاطبة، عند سلف هذه الأمة، القرآن العربي المكتوب المحفوظ المقروء من كلام الله. لماذا نقول من كلام الله ولا نقول كلام الله؟ لئلا يظن بأن كلام الله ينحصر في القرآن. كلام الله تعالى لا نفاذ له، لأن الكلام من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا نفاذ لها ولا نهاية لها. لذلك القرآن جزء من كلام الله، والتوراة كذلك، والزبور والإنجيل،

بمقتضى الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية تفاصيلها، لماذا أراد، لماذا قدر، لماذا جعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا وفلانا عالما وآخر جاهلا وفلانا شقيا وآخر سعيدا، هذا يسمى سر القدر. سر لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز للعباد أن يقولوا لما فعل، لما قدر، لما أحيا، لما أمات، لما قدم هذا وأخر هذا، لما أكبر هذا وأغنى هذا. من وصل إلى هذا دخل في البحث في سر من أسرار الله تعالى فيهلك. لذلك يقول علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا نبحثه ولا نحاول كشف هذا السر، نفوض إلى الله ونسكت ونسلم. أما لا يجوز في باب الصفات أن تقول كيف، كيف علمه، كيف سمعه، وكيف بصره، وكيف نزوله. كذلك لا يجوز في باب الأسماء، في باب القضاء والقدر، أن تقول لما فعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين يسألون. هذا معنى قوله وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. تؤمن بالقضاء والقدر والحكمة بالعموم، لا تدخل في التفاصيل. الحكمة من الصفات التي أنكرتها الأشاعرة، لا يثبتون لام الحكمة أو لام العلة في القرآن، يقولون لام السيرورة، لا يقولون يعمل الحكمة، بل اكتظت الإرادة وقوع كذا فوقع. أما كونه يخلق ويرزق ويعطي ويمنع بحكمة، لا يثبتون هذا، هذه من هفواتهم وزلاتهم. وقد أفسح القرآن عن هذا النوع جدة الساح إلى آخر ما ذكر الشيخ. يريد أن أخذ مستحقات من كلامي، لا كل كما في أول سورة الحديث وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، كل هذه آيات تدل على توحيد المعرفة والإثبات. النوع الثاني الذي هو توحيد في القصد والطلب ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أهل الكتاب، إلى أن قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. كل سورة في القرآن متضمنة من نوعين، وشاهدة به وداعية إليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن رزقه الله الفقه في القرآن يدرك، لأن القرآن كله في التوحيد. يشير إلى ذلك الشيخ الآن فيقول: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به وداعية إليه. ذلك فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا النوع هو التوحيد العلمي الخبري المسمى روح الاستثبات والمعنى، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخدع ما يعبد من دون الله. هذا هو التوحيد الإرادي القلبي النوع. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهي، فهو بطرق التوحيد والمكملات الأوامر والنواهي من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. إما خبر عن إكرام أهل التوحيد في الدنيا وما فعل به في الدنيا وما يكرمه به في الآخرة، كيف أيد أنبياء بالمعجزات ونصرهم ونصر أولياءهم في معارك ضد خصوم التوحيد وإن كان قد يبتليهم أحيانا، وكيف يكرمهم في دار الكرام؟ هذا جزاء توحيده، هذا جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال حيث يسلط عليهم أولياء توحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وجزائه انتهى كلام العلامة ابن القيم. ارجعوا إلى مثل هذا الكلام في مدارج السالكين وبدائع الفوائد لتستفيدوا، وهو الذي يعين مثل هذا الكلام يعين على تدبر القرآن. الغرض من قراءة القرآن تدبره وتحسنه وفهمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات لله جل الله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه إلى آخره. نفس الكلام الذي تقدم الآن في كلام الحافظ ابن القيم، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي جاء به المسلمون، إلى أن قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وصلنا إلى المسجد. كتاب التوحيد وقول الله في الجمع، أو كتاب التوحيد وقول الله جل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الله تعالى رب كل شيء وخالقه، يكون عابدا له دون ما سواه وداعيا له دون ما سواه، راديا له خائفا منه دون ما سواه، يبادي به ويعادي به. لنعلم سعة معنى العبادة، ومعنى عبادة الله تعالى كل هذا، يرجوه وعدا ويدعوه وعدا ويوالي فيه ويعادي فيه، وينهى عما نهى عنه ويأمر بما أمر به. لهذا خلق العباد، العباد خلقوا لهذا الغرض، يعبدون الله وحده ويدعون الناس إلى عبادة الله وحده، وينهون الناس عن عبادة من سواه، يرجونه وحده ويتوكلون عليه وحده. عدد جميع انواع العباده التي سبق ان عرفها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جر عبد على التوحيد، كتاب التوحيد وكتاب وما خلقت الجن والانس، هذا عراب الحكايه. ويجوز الرب على الابتلاء، وما خلقت الجن والإنس، هذا كل جعل مبتدا، أين الخبر؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أين الخبر؟ الآية كلها اجعلها اسم واحد على الحكاية مبتدا، المقدر الحق هذا محله او هذا موضعه. وعراق الحكايه والجمل هذا يحتاج دراسه متوسعه نوعا ما. قال شيخ الاسلام: العباده هو طاعه الله بامتثال ما امر به على السنه رسله. وقال ايضا: العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. احفظ هذا التعريف: العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. تعبد الله بالاقوال والافعال وبالاعمال الباطنه كالتوكل والمحبه والانابه والانس بالله والشوق اليه، كل هذا من عباده الله تعالى. وبالمثال بتلفظ كلمه الشهاده وبذكر الله تعالى بالتهليل والتسبيح والاستغفار، كل هذا من عبادة رب سبحانه وتعالى. وبالأفعال من أداء الصلوات والجهاد وغير ذلك من الأعمال البدنية، كل هذا من أنواع العبادة. ولو صرف نوع من ذلك لغير الله تعالى جعل ذلك الغير ربا معبودا. أي لو أطاع الإنسان غير الله طاعة كطاعة الله، أعلق بطاعته طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، جعل من أطاعه معبودا وطاغوتا تجاوز به حده. وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. من باب التنبيه على ما قد يقع من بعض الهفوات من بعض التفاسير، الإمام القرطبي الذي تكلم هذا الكلام الطيب النفيس في هذا الباب، أتحفظون من كلامه في باب الأسماء والصفات فهو من المؤولة، من المفسرين الذين يؤولون نصوص الصفات. ما جاء في تفسيره من بيان الأحكام، لأن تفسيره في أحكام القرآن، ففي الأحكام يجب ومتاز، وفي توحيد العبادة كما سمعت، ولكن في باب الأسماء والصفات من المؤولات. أن يكون هو معذورا كما قلنا في بعض الدروس السابقة بالنسبة للإمام الشوكاني وأمثاله، أن يكون معذورا لعدم تمكنه من معرفة منهج السلف ومعرفة العقيدة السليمة كما جاءت، ونشأ في جو أشعري مؤول الذي يسمي نفسه أهل السنة والجماعة، فتورط ومعذور لوجود هذه الشبهة ولاجتهاده أن يعتقد ما كان يعتقد السلف، ولكنه لم يهتد إلى ذلك إن كان هو معذورا. ومن يأتي بعده يوم ويفرق بين منهج السلف ومنهج الخلق، ثم يترك منهج السلف فيتبع منهج الخلق إلى مدرك، هذا موقفنا فجب الواقع. أذ نعذر ونعتذر لبعض الأئمة والفضلاء السابقين الذين نشأوا في جو معتذري أو أشعري ولم يعرفوا غيره، وتورطوا في التأويل أو في النفي، لكن لا نعلم من جاء بعد أن انتشر منهج السلف ودرس وعرف وأنشئت له جامعات وكليات وانتشرت المناهج أو انتشر منهج السلف في مدارس في الداخل والخارج وعلمت الناس وعرف، من بقي على خلفيته تعصبا لشيوخه ولما ألف من آبائه وبيئته لا عذر له. كونه يعتذر ويتترس بشروط الأولين أمامنا فلان وقبلنا فلان لا ينفع ذلك أبدا. قد يكون هو معذورا لا يؤاخذ بما تورط فيه، ولكن أنت لست بمعذور، واعتذارك به وتعلقك به لا ينفعك بل يضرك. مالك إلا ما ثبت عندك من منهج السلف، وهذا المنهج ليس وضعا بشريا، منهج إلهي رباني، منهج بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله لأمته وتركهم عليه، وقال لهم تركتكم على المهجة البيضاء على بيضاء نقية ليلها كنهارها. ذلك هو المنهج السلفي الذي يكرره أي ما كان عليه الصحابة. ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويعتقد أن ما كان عليه الصحابة هو الحق وحده، وأن ما خالف ما كان عليه الصحابة اعتقادا وعبادة وسلوكا فهو الباطل. لا إشكال في ذلك. هذا كلام المرتضي كلام النبيل، أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع من المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر عنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم، الحكمة في خلق الجن والإنس. واللام لام الحكمة لا يقال لام السيرة. قال العماد بن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المعذور. وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الامتياز والذل والخضوع. وترون كلام أهل العلم من المفسرين والمحققين مختلف ولا يختلف. ثم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مفتاح دعوة الرسل جميعا من أولهم أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، لما وقع الشرك في زمنه وليس بآدم، فآدم نبي مكلم وليس رسولا مكلفا، لأنه لم يوجد داعي لذلك في وقته، وإنما وجد داعي ذلك في عهد نوح. وآدم نبي حقيقة مكلم، وخرج من جنة حقيقية وأكل شجرة حقيقية. ربما يقول بعض المتحدثين من المفسرين المعاصرين: آدم معناه نوع من الإنسان، والشجرة الشر، الجنة الراحة والنعمة. لا هناك آدم بشر ولا هناك شجرة أكلت ولا هناك جنة خرج منها مثل هذه الفلسفة وهذا التضليل تقرؤونه في تفسير محمد عبده فحذرون، لأنهم من العقلانيين الذين لا يصدقون من هذه الأمور المغيبة إلا ما وافق عقولهم، ولا يقبلون على حديث الصحاح إلا ما وافق عقولهم. وعندما تكلم على الشياطين أنكر الشيطان الحقيقي والجن فسره بالمثروبات. وحديث أبي هريرة في قصة الشيطان رده بدون تردد، الحديث في سيد البخاري قال لم يصح في هذا أي كلام، لأن شرط الصحة عنده وعند أمثاله بعد توافر شروط صحة الحديث عند أهل الحديث أن يكون موافقا للعقل، وبعبارتهم موافقا لألواقهم، ما لم يوافق ألواقهم وإن صح واتفق عليه الشيخان فمردود. وقصة أبي هريرة ردها بدون توقف ومجرد كلام، كان هذا غير هذا لا تنتبهون، لأنها مثل هذه المطبات منتشرة الآن في كثير من تفاسير المعاصرين، وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة، ولكن بعض الكتب لو أخرتموها وأخرتم قراءتها حتى تنضجوا يكون أفضل، مثل تفسير المنار ومثل الخصوص الحكم والفتوحات المكية لابن عربي، ابن عربي الطاهر، رئيس وحدة الوجود، مثل هذه الكتب لو أخرتم قراءتها الآن يكون خيرا لكم. ابن عربي كما تعلمون غير ابن العربي، ابن العربي المعرف هذا إمام مالكي سني نوعا ما، لكن ابن عربي المنكر هذا هو النكر، انتبهوا له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت. لو عبد الإنسان الله ولم يجتنب الطاغوت ما نفعته عبادته. إيه؟ لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. بعبارة أخرى لا بد من الجمع بين النفي والإثبات. من أثبت أي عبد الله ولم يقصر في عبادته لكن لم يكفر بما يعبد من دون الله، يعبد الله ويعبد مع الله غير الله، يصوم يصلي يحج، وفي أثناء هذا العمل قلبه متعلق بشيخه يستمد منه المدد في أسفاره في سلامة نفسه وسلامة أمواله وأولاده وحفظه وحفظ أهله وأولاده. كل هذا لا يطلب من الله، يطلب من الشيخ. الله يعبده بالصلاة والصيام والزكاة وهذه الأعمال الظاهرة، لكن بقلبه يعبد غير الله. هذا لم يكفر بالطاغوت، عبد الله ولكن لم يكفر بالطاغوت. متى يكون كافرا بالطاغوت؟ إذا انصرف عن غير الله، لا يلتفت إلى سوى الله بعين قلبه أبدا. الله هو مقصوده ومعبوده بلسانه وبقلبه وبجوارحه، ليس له معبود سواه أو من يرجوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى اجتناب الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان. الطغيان مجاوزة الحد، فغر الماء إذا جاوز الحد. مثل عمر بن الخطاب الطاغوت بالشيطان، هذا يسمى تفسير جيده، لأنه من رؤساء الطواغيت، لذلك فسره بالشيطان. ولا يؤخذ من هذا أن الطاغوت هو الشيطان فقط، هذا تفسير جزئي، أي بجزئي معناه. قيل الطاغوت كفران تنزل عليهم الشياطين، وذلك هذا تفسير جزئي. قال الإمام مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون ما عبد، سواء كان عاقلا او غير عاقل، لان ما لغير العاقل في الاصل. كل ما عبد، حجر عبد من دون الله فهو طاغوت، شجر عبد من دون الله فهو طاغوت، ضريب عبد من دون الله فهو طاغوت، انسان عبد من دون الله فهو طاغوت، اذا كان يرضى ذلك. اما عباده بعض الصالحين عيسى عليه السلام، وعباده بعض الصالحين بعد الانبياء كالشيخ عبد القادر الجيلاني وامثال هؤلاء، ليسوا بطواغيت، ولكن الشياطين التي زينت للناس عباده هؤلاء الصالحين هم الطواغيت، لانهم انما تجاوزوا حدودهم بتزيين من الشيطان، لا بتزيين من الصالحين وشيوخ الصالحين، لا. أما الشيخ الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه وتقديم الوجبات له والبناء على قبره بعد وفاته ليطاف به، هذا هو عيب الطاغوت نفسه، وإن ادعى الصلاة وليس بصالح بل هو من الصالحين. يقول الشاعر: وذلك المذكور بعض أفراده، هذا أفراد الطاغوت، وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. تقدم هذا الكلام في الأصول الثلاثة: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مذبوع او مطاع. اذا جاوز الانسان حده فعبد غير الله، جاوز حده ان يعبد ربه وخالقه، لكن عبد مع ربه مخلوقا مثله، تجاوز حده، فذلك الذي عبده وتجاوز به حد الطاغوت هذا معبود أو مكبور. اتبع شخصا، اتباعه خالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام واقتدى به وهو طاغوت، أطاع شيئه طاعة أخرجته عن الحد، ترك أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام واتبع شيئه. شيخه قال له: دع تلاوة القرآن وعندك صلاة الفاتح، المرة الواحدة منها من صلاة الفاتح تعد 60 ختمة، بدلا أن تختم القرآن 600 ختمة أو 60 ختمة، والشك مني في العدد، هذا خير من قراءة القرآن من أن تختم المصحف صلاة الفاتح، هذا ورد من أوراد الطريقة التجارية، وأنتم تسمعون سماع، وقد عافاكم الله مما اعتقدت، أحمد الله على ذلك. الطريقة التجارية المبذرة المنتشرة في أكثر الدول في أكثر الجهات، فمن أطاع هؤلاء وترك أعرض عن كتاب الله واشتغل بصلاة الفاتح ليل نهار ليأخذ الأجر بدون حساب. أن اتخذ شيخ الديان قال تجاوز في المحل. وهكذا يجب أن تفسر هذه المفردات بالواقع. هكذا وما معنى الآية؟ أخبر تعالى أنه بعد في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة. هذا معنى الآية. وبالله التوفيق ونكتفي بهذا المنزل إلى غد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على خير هدي محمد وآله وسلم.